ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم فهم لا ينطقون ألم يروا أنا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إِنَّ